السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، أحسن الله إليكم. في فوائد للشيخ محمد بن عبد الوهاب في سورة يوسف، في فوائد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سورة يوسف، كنا قرأنا بعضها من أول السورة، باقي بعضها كثيرة. هي كثيرة، نعم. ها؟ هي كثيرة، نعم. نقرأ بعضها تعالى ولا. ها؟ من قوله تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. طيب، أحسن الله إليكم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قوله تعالى تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، فيه جواز الحلف على مثل هذا، مع أن العلم في القلب، لكن بعض ما في القلب يعرف بالقرائن، أي ما جئنا بهذا وما هذا بفعلنا وما يصلح منا ولسنا أهلا له. قوله قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إلى قوله إن إذا لظالمون، فيه مسائل: الأولى بيان مبالغتهم في حفظ أخيهم، الثانية جواب يوسف يدل على أن السرقة تثبت بوجود المسروق عند الرجل. الأولى بيان مبالغتهم في حفظ أخيهم. قال هل ونحفظ أخانا على قوله ونحفظ أخانا، فيه قوله يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. الثانية جواب يوسف يدل على أن السرقة تثبت بوجود المسروق عند الرجل. الثالثة أن من وجب عليه الحد لو بذل غيره نفسه عنه لم يحل. من وجب عليه الحد لو بذل غيره نفسه عنه لم يحل. لم يحل. نعم. الرابعة أن الرجل يثبت أنه ظالم بفعلة واحدة. الخامسة أنهم عرفوا فيه من العلم. إن إذا لظالمون، يعني ثلاثة واحد وهو أخذ غيره مكانه. نعم. الخامسة أنهم عرفوا فيه من العدل والإحسان ما فهموا أنه من المحسنين. السادسة استشفاعك على غيرك بما فيه من الخصال الحميدة. السابعة المعاريض، فإنه لم يقل إنه سارق. الثامنة إبطال استدلالي. لم يقل. فإنه لم يقل إنه سارق. لما وجدنا متاعنا عنده. نعم. الثامنة إبطال استدلال أهل الحيل المحرمة، فإن هذا يدل على أنه إنما أخذه برضاه أو بوحي خاص. إيش إبطال؟ إبطال استدلال أهل الحيل المحرمة. نعم. فإن هذا يدل على أنه إنما أخذه برضاه أو بوحي خاص. التاسعة أن المظلوم يجوز له أن يعامل من ظلمه بما لا يحل أن يعامل به غيره. إيش أن المظلوم يجوز له أن يعامل من ظلمه بما لا يحل أن يعامل به غيره. العاشرة أن هذا يدل على أن أهل مصر لم يعرفوا يعقوب معرفة تامة. قوله فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، إلى قوله إنه هو العليم الحكيم. فيها الشهادة على الرجل بالسرقة إذا وجد المسروق عنده، وأن هذه شهادة بعلم، مع كونهم ما علموا إلا القرينة. إيش؟ أن هذه شهادة بعلم. إيش؟ أول. الشهادة على الرجل بالسرقة إذا وجد المسروق عنده، وأن هذه شهادة بعلم، مع كونهم ما علموا إلا القرينة. والرجوع إلى الجيران وأهل الخبرة في الأمور الخفية. التعزي بالعزم على الصبر الجميل عند توالي المصائب. التعزي. التعزي بالعزم على الصبر الجميل. العزمي. نعم، بالعزم على الصبر الجميل عند توالي المصائب. عند توالي. توالي المصائب. والرجوع إلى الله في تفريج الكرب. ورد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي قوله إنه هو العليم الحكيم. وقوله وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف، إلى قوله وأعلم من الله ما لا تعلمون،

الثالثة عشرة أنه هدى يعتصم به من الضلالة. من يتبع هداية فلا يضل ولا يشقى. نعم. الرابعة عشرة أنه رحمة يعتصم به من الهلكة فلا يضل من اتبعه ولا يشقى. الخامسة عشرة أن هذا ليس لكل أحد بل لقوم مخصوصين. نعم. أن هذا ليس لكل أحد بل لقوم مخصوصين. السادسة عشرة أن سبب ذلك الإيمان ففيه شاهد لقوله من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم والحمد لله رب العالمين. نعم. انتهى. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قلتم أحسن الله إليكم. تفسير سورة هود. ألف لام راء من الحروف المقطعة، وقد تقدم الكلام عليها وبيان أن الأسلم أن يقال فيها الله أعلم بمراده منها. وقوله تعالى أحكمت آياته، الإحكام هو الإتقان، وإحكام القرآن نوعان، أحدهما إحكام عام كما في هذه الآية، أي أن القرآن كله محكم، بمعنى أنه متقن في تمييز الصدق من الكذب في أخباره. وإحكام القرآن نوعان. نعم. أحدهما إحكام عام كما في هذه الآية، أي أن القرآن كله محكم، بمعنى أنه متقن في تمييز الصدق من الكذب في أخباره والرشد من الغي في أوامره. وهذا الإحكام العام يقابله التشابه العام، وهو الوارد في قوله تعالى كتابا متشابها مثاني. فالقرآن كله متشابه بمعنى أنه متماثل متناسب متوافق. والنوع الثاني إحكام نسبي يقابله تشابه نسبي، وهو ما جاء في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمتشابه النسبي هو ما يشتبه على بعض الناس دون بعض، والراسخون في العلم يزول عندهم التشابه، والإحكام فيه إزالة هذا التشابه بالتفصيل. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قوله تعالى إنني لكم منه نذير وبشير فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مهمته البشارة والنذارة، فالرسول عليه الصلاة والسلام بشير ونذير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، أي في الدنيا، ويؤتي كل ذي فضل فضله في الآخرة. وهذا يدل على فضل الاستغفار والتوبة، وأنهما من أسباب ما يمتع الإنسان في الحياة الدنيا بأن يحيا فيها حياة طيبة، والثواب في الآخرة كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. فهو يحيا حياة طيبة بالعمل الصالح، ويذوق حلاوة العبادة والطاعة، وفي الآخرة بالثواب. وقوله تعالى وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، أي إن أعرضتم فإنكم متوعدون بعذاب يوم القيامة، فاخشوا الله واتقوه. وقد جمع تعالى في هذه الآية بين الترهيب والترغيب. فقوله تعالى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، هذا ترغيب. وقوله تعالى وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هذا ترهيب. فالقرآن بين الترغيب والترهيب ليكون المؤمن في سيره إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء؟ أحسن الله إليك. نعم. الآية الأولى أحسن الله إليكم ما ذكر آخر الآية؟ وهي من لدن حكيم خبير. شيء قبلها؟ في الكلام فقط على الإحكام والتشابه أحسن الله. أحكمت آياته. نعم. في الكلام على الإحكام والتشابه، معنى الإحكام والتشابه. الإحكام نوعان والتشابه نوعان. لكن ما ذكر بعضها بعدها ثم فصلت من لدن حكيم خبير. طيب اقرأ شو الإحكام شو. أحكمت وقوله تعالى أحكمت آياته، الإحكام هو الإتقان. نعم. وإحكام القرآن نوعان، أحدهما إحكام عام كما في هذه الآية، أي أن القرآن كله محكم بمعنى أنه متقن في تمييز الصدق من الكذب في أخباره والرشد من الغي في أوامره، وهذا الإحكام العام يقابله التشابه العام، وهو الوارد في قوله تعالى كتابا متشابها مثاني. فالقرآن كله متشابه بمعنى أنه متماثل متناسب متوافق. والنوع الثاني إحكام نسبي يقابله تشابه نسبي، وهو ما جاء في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمتشابه النسبي هو ما يشتبه على بعض الناس دون بعض، والراسخون في العلم يزول عندهم التشابه، والإحكام فيه إزالة هذا التشابه بالتفصيل. والإحكام فيه إزالة هذا التشابه بالتفصيل. بالتفصيل. نعم. ثم فصلت من الحكيم. فصلت بويت آياته ووضحت. شرك كلام الحافظ على طول ثم فصلت آياته كلام البغوي. أحسن الله إليكم. ابن جرير روى عن مجاهد قال ثم فصلت قال فسرت. فسرت. فسرت. نعم. وعن الحسن البصري قال أحكمت بالأمر والنهي وفصلت بالوعد والوعيد. وعن قتادة قال أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بعلمه فبين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. وعن أبي العالية قال أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. نعم. ثم فصلت إيش؟ عن أبي العالية قال أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. طيب ينقل فصلت أي ينقل الأقوال أي فصلت إيش؟ بويات. الطبري أحسن الله إليكم قال فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم تأويله أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالثواب والعقاب، ثم ذكر الآثار في ذلك. ثم قال وقال آخرون معنى ذلك أحكمت آياته من الباطل ثم فصلت فبين منها الحلال والحرام. ثم قال وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معناه أحكم الله آياته من الدخل والخلل والباطل ثم فصلها بالأمر والنهي، وذلك أن إحكام الشيء إصلاحه وإتقانه وإحكام آيات القرآن إحكامها من خلل يكون فيها أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قبله. وأما تفصيل آياته فإنه تمييز بعضها من بعض بالبيان عما فيها من حلال وحرام وأمر ونهي. طيب ينقل هذا في التفصيل. ابن كثير أحسن الله إليك نقل عن ابن جرير ما روي عن مجاهد وقتادة بالمعنى. قال ابن كثير أحسن الله إليك وأما قوله أحكمت آياته ثم فصلت أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها، فهو كامل صورة ومعنى، هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير. فصلت إيش؟ وأما قوله أحكمت آياته ثم فصلت، أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها، فهو كامل صورة ومعنى. هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير. ثم قال أحسن الله إليك: وقوله من لدن حكيم خبير، أي من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه، الخبير بعواقب الأمور. الطبري ذكر بعد ذلك وصلها بالآية التي بعدها، قال: يقول تعالى ذكره: ثم فصلت بألا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له وتخلع الآلهة والأنداد. هنا أيضا ما ذكر الكلام على أول الآية الثانية: ألا تعبدوا إلا الله. طيب، فقط إنني لكم منه نذير وبشير. طيب، يوم قال لك كلام الحافظ ألا تعبدوا إلا الله، شكال عليها أي لألا تعبدوا إلا الله. الذي قرأت أحسن عليكم كلام الطبري، قال يقول تعالى ذكره: ثم فصلت بألا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له وتخلع الآلهة والأنداد. طيب، يوم قال هذا أحسن عليكم. نقرأنا الآلة الثانية والثالثة، نعيدها. وصلنا إلى قوله تعالى: إلى الله مرجعكم. ثم فصل بدون حاكم خبير، ينقل عبارة الحافظ بدون إطالة. نعم، أحسن الله عليكم. قوله تعالى: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، أي سوف ترجعون إلى الله وتبعثون وتحاسبون وتجازون. ثم قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. في هذه الآية الكريمة بيان حالهم في أول الإسلام، وأنهم كانوا إذا أراد أحد منهم يجامع أهله أو يقضي حاجته يستحيي فيغطي وجهه ولا يستقبل بالفرج السماء، وإنما يكون داخل البناء كأنه يميل بصدره ويغطي رأسه حياء من الله. في هذه الآية الكريمة بيان حالهم في أول الإسلام، وأنهم كانوا إذا أراد أحد منهم يجامع أهله أو يقضي حاجته يستحي فيغطي وجهه ولا يستقبل بالفرج السماء، وإنما يكون داخل البناء كأنه يميل بصدره ويغطي رأسه حياء من الله. فأنزل الله هذه الآية: ألا إنهم يثنون صدورهم، أي يميلونها ليستخفوا منه، أي من الله. فالضمير يعود إلى الله. ألا حين يستغشون ثيابهم، أي يغطون رؤوسهم بها، يعلم ما يسرون، أي ما يسرونه في بواطنهم من أقوال وأفعال، وما يعلنون، أي وما يعلنونه في ظواهرهم من أقوال وأفعال. إنه عليم بذات الصدور، أي عليم بما يدور في صدورهم من الوساوس وغيرها. أحسن الله عليكم. ذكروا معنى آخر في الآية، أنه في الكفار. إيش؟ في قوله تعالى: لأنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. نعم. ذكروا فيها قولا آخر أنها في الكفار. أحسن عليكم. ذكروا قولا آخر إيش؟ أنها في الكفار. الكفار. الطبري أحسن عليكم ذكر عدة أقوال. قال واختلف، قال بعضهم: ذلك كان من فعل بعض المنافقين، كان إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم غطى وجهه وثنى ظهره. ثم ذكر غطى وجهه وثنى ظهره. نعم، أحسن عليكم. ثم ذكر بعض الأحاديث في ذلك. ثم قال: وقال آخرون: بل كانوا يفعلون ذلك جهلا منهم بالله، وظنا أن الله يخفى عليه ما تضمره صدورهم إذا فعلوا ذلك. ثم قال: وقال آخرون: إنما كانوا يفعلون ذلك لئلا يسمعوا كتاب الله تعالى. ثم قال: وقال آخرون: إنما هذا إخبار من الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن المنافقين الذين كانوا يضمرون له العداوة والبغضاء ويبدون له المحبة والمودة أنهم معه وعلى دينه. يقول جل ثناؤه: ألا إنهم يطوون صدورهم على الكفر ليستخفوا من الله. ثم أخبر جل ثناؤه أنه لا يخفى عليه سرائرهم وعلانيتهم. وقال آخرون: إيش؟ قال: يقول جل ثناؤه: ألا إنهم يطوون صدورهم على الكفر ليستخفوا من الله. يطوون صدورهم على الكفر ليستخفوا من الله. ثم أخبر جل ثناؤه أنه لا يخفى عليه سرائرهم وعلانيتهم. وقال آخرون: كانوا يفعلون ذلك إذا ناجى بعضهم بعضا. ثم روى عن ابن عباس قال أنه كان يقرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم. قال: كانوا لا يأتون النساء ولا الغائط إلا وقد تغشوا بثيابهم كراهة أن يفضوا بفروجهم إلى السماء. نعم. ثم قال: وروي عن ابن عباس في تأويل ذلك قول آخر. ثم روى عن عكرمة أن ابن عباس قرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم. وقال ابن عباس: تثنوني صدورهم الشك في الله وعمل السيئات. يستغشون ثيابهم يستكبروا أو يستكنوا من الله، والله يراه، يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم قال: والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراءة الأمصار، وهو: ألا إنهم يثنون صدورهم على مثال يفعلون. ثم قال تعالى، ثم قال أحسن عليكم: فأولى التأويلات بتأويل ذلك تأويل من قال: إنهم كانوا يفعلون ذلك جهلا منهم بالله أنه يخفى عليه ما تضمره نفوسهم أو تناجوه بينهم. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالآية، لأن قوله ليستخفوا منه بمعنى ليستخفوا من الله، وأن الهاء في قوله منه عائدة على اسم الله، ولم يجري لمحمد صلى الله عليه وسلم ذكر قبل فيجعل من ذكره، وهي في سياق الخبر عن الله. فإذ كان ذلك كذلك كانت بأن تكون من ذكر الله أولى. وإذا صح أن ذلك كذلك كان معلوما أنهم لم يحدثوا أنفسهم أنهم يستخفون من الله إلا بجهلهم به، فلما أخبرهم جل ثناؤه أنه لا يخفى عليه سر أمورهم وعلانيتها على أي حال كانوا، تغشوا بالثياب أو ظهروا بالبراز، فقال: ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني يتغشون ثيابهم يتغطونها ويلبسون. ثم قال: يعلم ما يسرون. يقول جل ثناؤه: يعلم ما يسر هؤلاء الجهلة بربهم الظانون أن الله يخفى عليه ما أضمرته صدورهم إذا حنوها على ما فيها وثنوها وما تناجوه بينهم فأخفوه، وما يعلنون سواء عنده سرائر عباده وعلانيتهم. يضاف القول الثاني في هذه الآية، وهو أنها يعود على المشركين أنهم كانوا يثنون صدورهم ليستخفوا منه، لا يريدون سماع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الأول، قول الأول ذكرتم أنه بيان حالهم في أول الإسلام، وأنهم كانوا إذا أراد أحد منهم أن يجامع أهله أو يقضي حاجته يستحي فيغطي وجهه ولا يستقبل بالفرج السماء. هذا قول يعني يضاف القول الثاني. أحسن الله. هذا القولين، القول الأول هو أحسن الله عليكم، ابن الجوزي فصلها فوصلها إلى خمسة أقوال. شو القول الأول حين؟ أحدها: يكتمون ما فيها من العداوة، في قوله تعالى: يثنون صدورهم. يكتمون، أحدها: يكتمون ما فيها من العداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: يثنون صدورهم على الكفر، قاله مجاهد. والثالث: يحنونها لئلا يسمعوا كتاب الله، قاله قتادة. والرابع يثنونها إذا ناجى بعضهم بعضا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله ابن زيد، والخامس يثنونها حياء من الله تعالى، وهو يخرج على ما حكينا عن ابن عباس، قال ابن الأنباري: وكان ابن عباس يقرأها ألا إنهم تثنوني صدورهم، وفسرها أن ناسا كانوا يستحيون أن يفضوا إلى السماء في الخلاء ومجامعة النساء. أو أحسن الله إليك، يقال الآية فيها قراءتان، قراءة يثنون يكون المعنى عائد على الكفار، وقراءة تثنوني صدورهم تعود المؤمنين. نعم، ممكن تثنون صدوركم، والثاني تثنى تثنوا لي. نعم، هذه قراءة ابن عباس. والثانية ألا إنهم يثنون صدورة، هذه قراءة العشرة أحسن وريد. يثنون صدورة. أحسن لك، هنا ذكر شيخ ما ذكر القول الذي ذكرتموه هنا أسناده البغوي إلى البخاري، أحسن لك. ذاك إيش؟ ما ذكرتموه في الآية هنا أسنده إلى البغوي إلى البخاري. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد إسماعيل، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: حدثنا الحجاج، قال ابن جريج: أخبرني محمد بن عباد أنه سمع عباس رضي الله عنه يقول أنه قرأ: ألا إنهم يثنون صدورهم، فقال: سألته، قال: كان أناس يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. موجود في الصحيح. يعني صدورهم تثنوا لي صدورهم. هذا موجود في صحيح البخاري أحسن عليكم، موقوفا على ابن عباس. في صحيح البخاري موقوفا على ابن عباس عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم، قال: سألته عنها فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى في هذه الآية، هذه الآية إنهم يثنون صدورهم، فيها تعظيم في الجملة، تعظيم للرب عز وجل، فهم يثنون صدورهم حتى ولو كانوا مشركين، هذا نوع تعظيم لله عز وجل، ألا إنهم يثنون. وقالتها: ألا إنها تثنون صدورهم، كذا قرأت: ألا إن تثنوني صدورهم. نعم، قرأت ابن عباس. فتكون قرأتها تكون مشركين. ألا إن تثنون صدورهم. نعم، أحسن الله عليكم. يعني يضاف القول الثاني. نعم. ثم قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذه الآية الكريمة فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى تكفل برزق خلقه جميعا، فقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي هو تعالى المتكفل برزقها، وهذا يعم كل دابة في البر والبحر والجو، فكلها رزقها على الله. ويعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم مستقرها في حياتها ومستودعها في مماتها. وقيل مستقرها منتهى سيرها في الأرض، ومستودعها ما تأوي إليه. كل في كتاب مبين، أي كل ذلك مسطر ومكتوب في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ، فقد كتب الله فيه أرزاق المخلوقات وأعمالهم وأفعالهم وآجالهم وما يؤول إليه أمرهم.

أي ذهب السيئات عني ولن يصيبني شيء بعد ذلك. إنه لفرح فخور أي ذو فرح وبطر، وهذه هي حال الإنسان ووصفه من حيثه، إلا من استثنى الله. ولهذا قال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، فهؤلاء استثناهم الله، فهم لا ييأسون ولا يقنطون ولا يفخرون ولا يبطرون، بل هم مستقيمون على طاعة الله، وهم الذين صبروا بأنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وعملوا الصالحات بأن أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وامتثلوا أمر الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. آمين. يعني الاستثناء أحسن الله إليك أنهم ما يفخرون. نعم، ما يفخرون. نعم، الذين صبروا وعملوا الصالحات استثناء، أنهم خرجوا من الصفات المذمومة. نعم، يعني من صفات المؤمنين الذين عملوا الصالحات أنها إذا ذهبت عنهم. نعم، صفات أنهم يصبرون. يقولون ما يقولون: ذهب السيئات عني. إيش ولا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. لا، هذاك كان الأول يقول ذهب السيئات عني، يعني في الدنيا، إنه فرح فخور، كان هذا غير المؤمن. نعم، لكن إذا قالوها على وجه يعني ذكر نعمة الله، كما حصل مع يوسف عليه السلام لما في آخر القصة، يعني يذكر نعم الله عليه. نعم، أحسن الله عليك. يذكر نعم الله في إيش؟ يوسف عليه السلام لما ذهبت عنه المحنة. نعم، والبلية، ذكر يعني أخذ يعدد نعم الله عليه. يعترف. نعم، نعم. قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال ابن عطية: قال أكثر أهل التفسير: الأيام هي من أيام الدنيا. وقالت فرقة: هي من أيام الآخرة، يوم من ألف سنة. قاله كعب الأحبار: والأول أرجح. قال ابن عطية: قال أكثر أهل التفسير: الأيام من أيام الدنيا. وقالت فرقة: هي من أيام الآخرة، يوم من ألف سنة. قاله كعب الأحبار: والأول أرجح. من أيام الأيام. نعم، ستة أيام هي من أيام. نعم، من أيام المعروفة. نعم، هذا هو الخاطب بما نعرف. نعم، نعم. ثم قال الله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، أي لعلك فاعل ذلك من أجل ما يقترحونه عليك من الاقتراحات، كقولهم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب الكفار واستهزائهم به، واقتراحاتهم التي يقترحونها عليه بقصد الصد عن الحق وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الوقوع في ذلك. نعم، أحسن الله إليك. وقوله تعالى: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، أي أن الأمر بيد الله وحده، وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما مهمتك أن تخوف من خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من عذاب النار، كما تبشر المؤمنين والمطيعين برضا الله وجنته وكرامته، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.

ذلوا خضعوا لله وأنابوا إليه واستكانوا وخضعوا له بالعبادة. نعم. عبارة الشيخ السعدي أحسن قال: أي خضعوا له واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانه وأنابوا إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرع إليه. نعم. ثم قال الله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. مثل الفريقين أي فريق الكفار وفريق المؤمنين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. فالكافر فهو مثل الأعمى والأصم، فهو لا يرى الحق ولا يسمع الحق ولا يستجيب للحق. وأما المؤمن فهو مثل البصير والسميع، فقد أعطاه الله بصيرة يبصر الحق ويهتدي إليه ويسمع الحق ويقبله. هل يستويان؟ أي لا يستويان. فكما أن الأعمى والأصم لا يستوي مع البصير والسميع، فكذلك لا يستوي الكافر والمؤمن ولا يستوي البر والفاجر. المؤمن عنده من الإيمان والهداية والبصيرة والنور والمعرفة ما ليس عند الكافر، ولهذا قال سبحانه: أفلا تذكرون. وهذا فيه حث على الإيمان والعمل الصالح، وأن تكون من أهل البصيرة في تحريم الكفر والمعاصي. وأن تكون من أهل البصيرة في تحريم الكفر والمعاصي، حتى لا يكون من أهل الصم والعمى في تحريم الكفر والمعاصي، حتى لا يكون من أهل الصم والعمى. نسأل الله السلامة والعافية. السم من أول السورة. تفسير سورة هود: ألف لام راء من الحروف المقطعة، وقد تقدم الكلام عليها وبيان أن الأسلم أن يقال فيها الله أعلم بمراده منها. وقوله تعالى: أحكمت آياته، الإحكام هو الإتقان، وإحكام القرآن نوعان، أحدهما إحكام عام كما في هذه الآية، أي أن القرآن كله محكم بمعنى أنه متقن في تمييز الصدق من الكذب في أخباره، عام متناسب متوافق، يعني صدق بعضه بعضا ووفق بعضه بعضا ويعيد بعضه بعضا، بخلاف الكلام المتناقض الذي يقول بعضه. فإذا أمر بشيء لم يأمر لم ينهى عنه في موضع آخر، وإذا أخبر بشيء لم يخبر بضد في آخر، بخلاف الكلام المتناقض فإنه يأمر بالشيء في موضع ثم ينهى عنه في موضع آخر. القرآن محكم متقن يوافق متشابه، بمعنى أنه يوافق بعضه بعضا في الصدق، وقول الحق، والتوافق فيما يأمر به وينهى عنه وفيما يثبته وينفي. نعم. والنوع الثاني إحكام نسبي يقابله تشابه نسبي، وهو ما جاء في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمتشابه النسبي هو ما يشتبه على بعض الناس دون بعض، والراسخون في العلم يزول عندهم التشابه، والإحكام فيه إزالة هذا التشابه بالتفصيل. قوله تعالى: إنني لكم منه نذير وبشير، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مهمته البشارة والنذارة، فالرسول عليه الصلاة والسلام بشير ونذير. قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. الإضافة أحسن الله إليك، الذي ذكرتم أحسن الله إليكم، ثم فصلت أحكمت آياته ثم فصلت، يضاف عبارة بن كثير. نعم. ومن لدن حكيم خبير أيضا، ما في الكلام هنا. قال: وأما قوله أحكمت آياته ثم فصلت، أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها.

قال البغوي رحمه الله قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم. قال ابن عباس نزلت في الأخنس بن شريق وكان رجلا. ابن عباس نزلت في الأخنس بن شريق وكان رجلا حلو الكلام حلو المنظر، يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب وينطوي بقلبه على ما يكره. قوله يثنون صدورهم أي يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة. قال عبد الله بن شداد نزلت في بعض المنافقين كان إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه كي لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة كانوا يحنون صدورهم كي لا يسمعوا كتاب الله تعالى ولا ذكره. وقيل كان الرجل من الكفار يدخل بيته ويرخي ستره ويحني ظهره ويتغشى بثوبه ويقول هل يعلم الله ما في قلبي. وقال سدي يثنون أي يعرضون بقلوبهم من قولهم ثنيت عناني. وقيل يعطفون ومنه عناني ثنيت عناني. وقيل يعطفون ومنه ثني الثوب. طيب أحسن لك كنا شيخنا التفسير ابن عباس كانوا يستحون أن يتخلوا يفضون إلى السماء تكون على قراءة ألا إنهم تثنوني، يعني خاص تفسير القراءة ألا إنهم إيش عباس قال. فقال سألته عنه فقال كان الناس يستحون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجمعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم. يعني يظهر شيخنا أنه يكون تفسير قراءة لأنهم تثنوني تثنوني صدورهم يعني تفسير آخر تثنوني صدورهم والقراءة الأخرى أو تثنوني صدورهم يعني قيل هذا وقيل هذا. نعم الشيخ الإسلام تيمية كأنه اختار أنها في الكفار حصل الكفار في شرح العمدة في الكلام على ستر العورة في الصلاة على ستر العورة في الصلاة قال ولأن الله أحق أن يستحيى منه من الناس وكذلك ملائكته وغيرهم من خليقته وكذلك ملائكته وغيرهم من خليقته فتجب السترة في الخلوة كما تجب عن أعين الناس، ولهذا وجبت في الصلاة خلوة وليس الاستتار لأجل الاستخفاء من الله تعالى إذ هو سبحانه بصير لا تخفى عليه خافية، وإنما ذلك ظن الذين كفروا والذين أخبر الله عنهم بقوله ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، ولكن يعني الاستحياء منه مبلغ الجهد كما أخبر الله تعالى عن آدم وحواء حين بدت سوآتهما أنهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وكما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أيها الناس استحيوا من الله فإني لأدخل الخلاء فأحني ظهري حياء من ربي، وكذلك قال أبو موسى في الاغتسال وكذلك قال أبو موسى في الاغتسال هذا إيش؟ أبو موسى رضي الله عنه في الاغتسال نعم طيب نعم هل يحمل هذا على الاستحباب ستر العورة وكان خاليا؟ نعم بل يجب ستر العورة ولو كان خاليا، ما يجوز كشف العورة حتى ولو كان خاليا. نعم إذا عند الاغتسال نعم لكن بدون حاجة لا يكشف عورته. نعم نعم ثم قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذه البركة وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه وصلى الله على محمد وآله وصحبه تصل المساء إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه.